لكم التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يلا بينا نكتب أسامينا، يلا بينا نكتب أسامينا في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، في الذين يقولون أنا إذا قال الله هل من سائل فأعطيه، الذين يقولون أنا إذا قال الله هل من مستغفر فأغفر له، الذين يقولون أنا إذا قال الله هل من تائب فأتوب عليه، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال إن رحمة الله تنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي قبل الفجر هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. مين عايش شقة؟ مين عايش شقة؟ أنا أقدمه فين؟ الأوراق. مين عايز يدخل في التموين؟ أنا. ربنا كل ليلة بينادي بتلات أسئلة، هل من سائل فأعطيه؟ قل أنا، قل يا رب أنا السائل فأعطني. يقول الله هل من مستغفر فأغفر له، قل أنا المستغفر، أنا طالب مغفرتك، أنا طالب رحمتك، ارحمني في الدنيا بإبعاد الشر عني وإبعاد الفتن ما ظهر منها وما بطن، هل من تائب فأتوب عليه. قل توب علي لأتوب، قل توب علي لأتوب، لا أجد أيها المحترمون ساعة تغسل الهم وتمحو الغم وينفس الله بها الكرب كهذه الساعة التي تنزل فيها رحمة ربنا إلى السماء الأولى، أقرب ما تكون من الذاكرين المسبحين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته وزنة عرشه ورضاء نفسه، سبحان الله وبحمده عداد خلقه ومداد كلماته وزنة عرشه ورضاء نفسه، التالتة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته وزنة عرشه ورضاء نفسه. اللهم اكتبنا في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعددت لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم إنا نذكرك في ملأ فاذكرنا في ملأ خير من ملأنا يستغفر لنا حملة العرش ومن حوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اللهم إنا نذكرك حتى تذكرنا، وأنت لا تنسى أحدا من عبادك، وإنما المراد بتذكرنا تذكرنا بالخير، تذكرنا بالخير الذي في يدك، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. لا أجد ساعة أصفى ولا أجمل ولا علاج لراحة الأبدان والقلوب وراحة النفوس من ساعة نحن على يقين أن الله فيها يذكر من ذكره ويرحم من استرحمه ويعطي من سأله ويتوب على من يقول أنا التائب فتوب علي. ساعة تغسل هم الليل والنهار، وهنيئا لمن تتجدد هذه الساعة في حياته فيحرص عليها ويداوم ولو لدقائق معدودة. ومن نواها وغلبه النوم من رحمة الله أنه يذكره في الذاكرين ويرحمه مع المرحومين، لأنه معذور بمشقة المعاناة في السهر وطوال اليوم يعمل، ولو لم تغلبه عيناه لذكر الله في هذه الساعة. هنيئا لمن داوم عليها قبل أن تنقطع، وهي حتما ستنقطع، تنقطع بموت، وبعد الموت يبقى أجرها موصولة، والبني آدم ممدد في التراب. والدليل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر غير مقطوع، لمرض، لنوم، لعارض من العوارض، لكن عزيز على نفس من ذاق حال. هنيئا لمن داوم عليها واستشعر عظمتها وقدر ما فيها من خير. نحن لا نعلم متى يأتي البأس، متى يأتي المرض، متى يأتي الابتلاء شديدا تخففه هذه الساعة. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وبما أن العلم ذكر لله فلا بأس أن نتحدث قليلا بمناسبة الهجرة النبوية المشرفة. وفي كل عام أقول عندي الجديد بفضل الله تعالى أذكره ولا يذكره غيري، ولا داعي أن نعيد ما ذكره غيرنا، وإنما نقول بما يفتح به الله علينا نقطة يسيرة أن الأهل والرحم والأقارب والجيرة متى لم يؤمنوا بك وبدعوتك فلا أهل ولا رحم ولا جيرة ولا أنتيمة. من أول السطر، أهلك ورحمك وأقربك هم مين يا عم الحاج؟ هم المؤمنون بك، حتى ولو اختلفت الديار وبعدت الآثار سيبقى التواصل بينكما تواصلا حقيقيا. من الدروس المستفادة في الهجرة حزن الأنصار عند عودته صلى الله عليه وسلم إلى مكة بالفتح. قال بعضهم لبعض: الرجل عاد إلى وطنه وأهله، وإحنا جبناه بالسلامة، وحنرجع نشوف المدينة ونلتزم بالدين ويعوض علينا ربنا في إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. استنتاج بشري. وبلغ ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعاهم وقال لهم: بلغني أنكم قلتم إن الرجل قد عاد إلى وطنه وأهله. لا والله، بل المحيا محياكم والممات مماتكم. يرجع الناس بالدرهم والدنانير، ألا تحمدون الله على رجوعكم برسوله صلى الله عليه وسلم؟ فبكت أعينهم تحنانا على وفائه. ما كان مهاجرا لغرض، ما كان متزوجا من أوروبية ليحصل على الجنسية، ما كان يسعى وراء دنيا يحصلها أو امرأة يتزوجها، بل كانت هجرته في الله عز وجل. وجاءنا ثلاثة، وجاءنا بمعنى الهجرة الحقيقية التي بقيت بعد الفتح، لأنه لا هجرة بعد الفتح. فقال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. من غير ما يهاجر يروح بلد تانية ولا بلد تالتة، وهو قاعد في بيتهم مكتوب عند الله من المهاجرين، لأنه يهجر اللغو والغيبة والنميمة والحسد والحقد والسواد وحب الدمار للبشر وعدم حب الخير للناس والتضييق على الناس والانشغال بالموبايل والرسائل المؤذية ولعب العيال وكتير. اللهم إنا نسبحك أطراف الليل ومن آناء الليل ومن أطراف النهار لعلك ترضينا. اشف مريض المسلمين وارحم ميتهم واجبر خاطرهم وعلمهم دينهم وأسبغ عليهم نعمك ظاهرة وباطنة. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا كلنا ولا تكن علينا. أعطنا واجعلنا من السائلين الذين تعطيهم. اغفر لنا واجعلنا من المغفور لهم الذين سألوك أن تغفر لهم فغفرت لهم. واجعلنا من التائبين الذين يتوبون إليك لتتوب عليهم، وما كانوا ليتوبوا لولا أن أردت لهم التوبة ويسرتها لهم. آمين. شكر الله لكم. اجعل انتظارنا للفجر عبادة، وارزقنا وجميع المسلمين والمسالمين السلامة والسعادة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.